طالما قررت السفر يا حضرة القاضي، فمن الضروري أن نرسل معك فريقا من الحراس. الحارس هو الله يا أخي. يا أخي يا أخي، ولكن الله نهانا أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة. تهلكة تهلكة، اسكت يا حمص أرجوك. أرجوك يا أخي. يا صاحب الشرطة، نحن واجبنا أن نقيم العدل ونراقب أحوال الناس، لا أن نختبئ من الأشرار. الأشرار يا أخي. قلت لك اسكت يا أخي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم، وصدقت يا حضرة القاضي. ماذا أستطيع أن أقول الآن؟ الآن يا أخي، لنسرع إذن يا حضرة القاضي حتى لا نتأخر عن موعدنا مع الخليفة. ما شاء الله، خير هذا العام كثير. نعم يا أبي، لم أرى الحديقة مثمرة على هذا النحو من قبل. هذا من دعاء الرعية لمولاي الخليفة، أمد الله في عمري. ما رأيك يا حضرة القاضي؟ الرأي رأيك يا سيدي، ولكني تذكرت الآن قصة قصيرة قرأتها في الأثر الشريف. قلها لنا بالله عليك. كان رجل يمشي فسمع صوتا يأتي من داخل سحابة. سحاب يتكلم؟ لا يا صاحب الشرطة، كان أحد الملائكة يحدث السحابة ويقول لها اذهبي فاسقي أرض فلان. أمر عجيب، ثم ماذا؟ ذهب الرجل إلى فلان هذا الذي سمع اسمه على لسان الملك الكريم. وهل قابله؟ نعم، وسأله ماذا تصنع في حديقتك حتى يؤمر السحاب بأن يسقيها. وماذا كان جواب الرجل يا عمي؟ قال أتصدق بثلث الثمار وآكل أنا وعيالي الثلث. والثلث الأخير؟ يرده في الحديقة فيعمرها أكثر وأكثر ويزداد طرحها في كل عام. يا له من تدبير واقتصاد، بل يا له من كرم شديد، يتصدق بثلث ماله ويعطي الفقراء مثلما يعطي نفسه وأولاده. فهمت قصدك يا حضرة القاضي، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. هل حقاً ستسافر يا جدي؟ نعم يا حبيبتي، للضرورة أحكام. نريد أن نسافر معك. ولكني مسافر في عمل، وأنت عملك أن تدرس وتجتهد في معرفة العلوم المختلفة. سنفتقدك كثيراً يا أبي. كلما افتقدتموني ارجعوا إلى القصص التي علمتها لكم، ستجدونني حاضراً في قلوبكم. متى ستسافر يا جدي؟ غداً في الصباح الباكر إن شاء الله. إذن هناك فرصة لتحكي لنا قصة جديدة، على أن تكون قصيرة تتمها هذه الليلة. حسناً، سأروي لكم قصة أحبها كثيراً، تعرف في السيرة النبوية بعنوان جرة الذهب. تفضل يا أبي، نحن مصغون إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة. كان رجل يعيش مع ابنته في بيت له حديقة. تفضل يا حاج سعيد. ألا تقولين يا أبتاه أبدا مثل كل البنات؟ أولا لأنك منذ أنعم الله عليك بحج بيته الحرام وأنت تحب لقب الحاج. هذا صحيح. وثانيا؟ ثانيا أحب اسمك يا أبي، وأجد راحة وفرحة عندما أردده. بارك الله فيك يا نجلاء، وأنعم عليك بالزوج الصالح الذي يقدر صفاتك الطيبة. كل ما يأتي به الله خير يا أبي، هيا كل بالهناء والشفاء. أريد أن أحدثك في أمر مهم، إنني أحتاج في تجارتي إلى مبلغ كبير من المال، وهناك دين يجب علي أن أرده في موعده. بيع هذا البيت الكبير إذن يا أبي، واشتري بيتا صغيرا يفي بحاجتنا. سبحان الله، هذا ما كنت أود أن أقترحه عليك. لا أدري يا بني، ما الذي يعجبك في هذا المكان البسيط؟ ستذوق يا أبي أطيب حليب ماعز في هذا المكان. يعجبني تواضعك يا أمجد يا ولدي، ولكن لا تنسى أن أمامنا بحثا طويلا عن مسكن يناسبنا. يا أهل المدينة، يعلن الحج سعيد التاجر المعروف عن عرض بيته للبيع، وللبيت حديقة كبيرة. سبحان الله، يا لها من مصادفة. يا أهل المدينة، انتظر يا حضرة المنادي، نحن غرباء، أين بيت الحاج سعيد؟ عند ضفة النهر في آخر هذا الطريق. أسمعت يا أبي؟ بيته يطل على نهر وبه حديقة كبيرة. هذا ما كنا نبحث عنه. المنزل فسيح، ولكن الحديقة غير مثمرة. هذا صحيح، عملي وتجارتي لا يسمحان لي أن أعتني بالحديقة كما ينبغي. ابني متعجب، لماذا تريد أن تبيع هذا البيت؟ هل به عيب؟ شاهد البيت بنفسك يا سيد عامر، ليس به أي عيب. نريد أن نرى حجم هذه الغرفة. معذرة، هذه غرفة ابنتي وهي بداخلها. أبي، قل للضيوف أن يتفضلوا ويعينوا الغرفة. لا داعي أبداً، لا نريد أن نزعجك. هيا يا ابنتي، أسرعي بإعداد الطعام للضيوف. لا يا سيد سعيد، لا وقت لدينا، أرجوك. لا يصح يا سيد عامر، الضيافة أولاً ثم الحديث في البيع والشراء. الطعام كان طيباً للغاية. شكراً لك يا سيد سعيد. بالهناء والشفاء. هل تأمر بشيء آخر يا أبي؟ بارك الله فيك يا ابنتي. والآن نتحدث في موضوع البيت، كم تريد ثمناً له؟ إنني أعرضه بألف درهم. ما رأيك يا بني؟ إنه يساوي الألف وأكثر. إذن قبلنا، ولو أن الحديقة ستحتاج منا إلى مجهود كبير. الحمد لله، وجدنا هذا البيت الصغير بخمسمائة درهم فقط. صحيح أنه بلا حديقة، ولكنه مناسب على كل حال. لسنا في حاجة إلى الحديقة يا أبي، والأهم أنني رددت الدين الذي علي لصاحبه. الحمد لله، هذا أهم شيء بالفعل. وتبقى معي مبلغ صغير سأحتفظ به للمستقبل. لا يا أبي، بل يجب أن تشتري بضاعة جديدة لتجارتك، والمستقبل بيد الله. ولكن سينتهي المال كله بهذه الطريقة. كنت دائماً تقول لي الرزق سيأتي لصاحبه باحثاً عنه. دع لي هذه المهمة يا أبي. حسناً، ولكن ترفق بنفسك، الأرض تأخذ وقتاً في الإصلاح. ما هذا؟ لماذا توقفت يا بني؟ شيء صلب تحت الفأس، ربما حجر كبير. لا يا أبي، انظر، كأنها جرة من الفخار. إنها بالفعل جرة كبيرة. ساعدني يا أبي، إنها ثقيلة. انظر يا أمجد، الجرة مملوءة بقطع الذهب. سبحان الله العظيم، كنت في أشد الحاجة لهذا المال، فقد أنفقت كل ما أملك في شراء هذا البيت. ولكن هذه الجرة ليست لنا. كيف؟ إنها في أرضنا. بل في أرض الحاج سعيد الذي باع لنا البيت، ولعلها ورث عن أجداده. أنت على حق يا بني، هيا هيا لنعيدها إلى صاحبها. للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة. الحمد لله على كل حال. من يطرق الباب الآن؟ افتح يا حاج سعيد، نحن من اشترينا منك بيتك القديم. سأذهب إلى الداخل يا أبي. أهلا بكما يا سادة، تفضلا. معذرة، جئناك في وقت متأخر. لا عليك، خيرا. وجدنا هذه الجرة من الذهب في حديقتك، وهي بالتأكيد تخصك. لا، إنها ليست لي. هي إذن لأحد أجدادك، فقد كانت مدفونة في حديقتك. ولكن الحديقة لم تعد ملكي، فلقد بعتها لكما مع البيت. بعت لنا البيت والحديقة بألف درهم، وهذه الجرة تساوي 100,000 درهم، فكيف نستحلها؟ هذا نصيبك، ولو كانت من نصيبي لعثرت عليها عندما كنت أملك المكان. اسمع يا سيد سعيد، لن نستحل شيئا ليس من حقنا، خذ. وأنا أيضا لا أخذ شيئا بعد أن بعته، خذ. اسمع الكلام ولا تعاند يا سيدي. تقول إنني معاند؟ أتسمع قول أبيك يا أمجد؟ نعم، وأراه على حق. أنت أيضا؟ إذن لنذهب إلى القاضي. نذهب إلى القاضي. لماذا لم تحاول يا أبي أن تحل المشكلة دون اللجوء للقاضي؟ إنه متماسك برأيه، فهل تقبل جرة من الذهب ليست لنا؟ معك حق. ألم تجد طريقة لإقناعه؟ حاولت معه كثيرا دون فائدة. السيد عامر والسيد سعيد، ادخلا إلى حضرة القاضي. تفضل بالدخول يا سيد عامر. لا يصح يا سيدي، أنت من جئت أولا. لكنك الأكبر سنا وضيفنا. لن أدخل إلا بعدك. هيا، حضرة القاضي ينتظر. هذه أغرب قضية وردت علي طوال عملي بالقضاء. لن أقبل مالا ليس من حقي. وأنا كذلك. هل لك أولاد يا سيد سعيد؟ لي فتاة واحدة تجلس هناك. نعم رأيتها. وأنت يا سيد عامر؟ ليس عندي إلا هذا الولد أمجد. هل أنت متزوج يا بني؟ ليس بعد يا سيدي. هل تقبل أن تتزوج بتلك الفتاة؟ هذا شرف عظيم، بالتأكيد أقبل. وأنت هل تقبلينه زوجا لك؟ الرأي رأي أبي. حسنا، حلت القضية. يتزوج هذا الغلام الصالح بتلك الفتاة الصالحة، وأنفق عليهما من المال وتصدق. تحقق دعائي لك يا ابنتي، بورك لكما في الزواج وفي الكنز. أحب كثيرا تلك النهايات السعيدة. كل منهما آثر الآخر على نفسه وأراد أن يذهب الخير لأخيه. ترى هل يمكن أن أجد كنزا مدفونا في الحديقة؟ الكنز بين يديك يا ولدي، وكلما أخذت منه وجدت فيه زيادة. عن أي شيء تتحدث يا جدي؟ عن كتاب الله الذي بين أيديكم، هو كنز المؤمن ودليله ومرشده إلى أن يلقى الله تعالى. من الطارق في هذا الوقت المتأخر؟ افتح يا سيدي القاضي، أنا مفتاح. جئت قبل موعدي بست ساعات لتوصيلك إلى الميناء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. سأفتقدك يا جد. لا تنسى ما علمته لك. تدفأ جيدا يا أبي وحافظ على صحتك. لا تشغلي بالك، سأكون بخير إن شاء الله. أحبك يا جد. وأنا أيضا أحبكم كثيرا. لا تنسى يا حضرة القاضي الحلوى الشامية بالزبيب واللوز. حاضر حاضر يا أخي. يا أخي يا أخي، هذه أول مرة أسافر في البحر. أنت معتاد على الإبحار يا حضرة القاضي، أليس كذلك؟ الدنيا كلها رحلة سفر يا زرزور، الرابح فيها من قلت حمولته وزاد ميزان حسناته.